الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لا يضر واصف لكم عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يسبق به خلقه أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة وعلم به من جهالة وأرشد به من غي صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أكرمنا الله عز وجل في هذه الأيام بخيرات من الغيث لم يسبق لها مثيل منذ أعوام، فقد رجع منسوب السدود إلى ما كان عليه، وامتلأت الآراء والوديان والشعاب، وابتلعت الأرض من المياه ما يغني آبارها وأحواضها شهورا وأعواما بإذن الله تعالى، وأنبتت الأرض الكلى والعشب الكثير قبل أوانه، واهتزت ورمت وأنبتت بكل زوج بهيج. فسبحان الذي يحيي الأرض بعد موتها، إنه على كل شيء قدير، وهو القائل سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو القائل أيضا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وإزاء هذا الخير الضائع من السماء والخير العميم لا تكاد تسمع من البشر في الأرض تهليلا ولا تسبيحا، ولا تكاد ألسنتهم تنطق بحمد ولا ثناء على المنعم جل جلاله، بل سمعنا ونسمع في وسائل الإعلام وغيرها من يعزو هذه التساقطات إلى التقلبات المناخية والتغيرات البيئية، وهل مجرد ولا بحث من يد الإلهية في ذلك، إنما يرجع ذلك إلى الطبيعة وعواملها وتقلباتها، وكأن الكون لعبة في يد هذه التقلبات يسير بلا خالق ولا مدبر حكيم. ولكن أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي طبيعة الإنسان غالبا إلا رحم الله مع نعم الله عز وجل، إما ينسبها إلى نفسه فيقول ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي هذا صنف من البشر، وإما ينسبها إلى الطبيعة فيقول كما جاء في الحديث الصحيح مطرنا بلون كذا وكذا، وإما ينساها ويتجاهلها كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار هنا ليس بمعنى الكفر المخرج من الملة، وإنما بإطلاقه اللغوي الكفر هو السنة. كفار سدّار يخفي نعم الله ولا يظهرها ولا يردها إلى صاحبها سبحانه. وقلما تجد من يقول ما قاله سليمان عليه السلام كما قرأ عليه القارئ قبيل خليل عندما رأى عرش ملكة سبا أمامه وقد حضر بأقل من طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعندما سمع النملة تحدث قريتها بشأنه وسر بذلك شكر الله تعالى، قال سبحانه تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك بعبادك الصالحين. وهذا هو أدب المؤمن مع نعم الله، هذا هو أدب المؤمن مع نعم الله الظاهرة والباطنة. أولا يردها إلى الله فيقول بإحسان عملنا هذا من فضل ربي، وثانيا يسأل الله تعالى أن يعينه على شكرها وصرفها بما يحبه ويرضاه، فيقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك بعبادك الصالحين. يسأل الله تعالى أن يرزقه حسن التدبير فيما من به عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أمته أن تؤدى الأمور إلى الله في كل شيء، ويربيهم على الفزع إلى الله والرجوع إلى الله في كل مراحل الحياة عند الحاجة إليه، أي قبل النزول وأثناء النزول وبعد النزول، أي الخوف من عواقبه وآثاره وفيضانات ومشاكل ذلك، ليعلمه أن الغيث بيد الله ومن أراد الغيث فخزائنه عند الله سبحانه وتعالى هو المتحكم فيه. ومن ذلك شرع صلاة الاستسقاء، شرع صلاة الاستسقاء لطلب المطر، لأن المطر خزائنه بيد الله وليست بيد الطبيعة أو بيد كذا وكذا من العوالم وحركة الأجداد والكون ومشاكل ذلك. نعم وضع الله تعالى للكون نواميس وقوانين، ولكن هذه القوانين والنواميس خاضعة لإرادة الله تعالى أبد الآبدين ودار الداهرين إلى يوم الدين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في كتاب الاستسقاء عن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي تأخر المطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، قلنا هذا الادب الجليل مع من له خزائن السماوات والارض، فكبر وحمد الله ثم قال انكم شكوتم جذب نيالكم وتاخر المطر عن كبال زمانه عنكم، وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا بلاء وقوه الى حين. نزل فصلى ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم يأتي مسجده حتى سالت السجود. فرضت قلوبات الرحمن على أهل الأرض. قالت عائشة رضي الله عنها: فرفع الناس إلى الكنب إلى الاختباء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صرعته فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله رسوله. الشاهد أنه حين نزل العيد نسي الناس شكر الله، أنساهم الفرح شكر الله، وهذه طبيعة البشر الأحيان، يقضي حاجته من الله ثم ينصرف، ينسى شكر الله تعالى. أما النبي المختار فقد وقف قائلا: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هذا أدب المؤمن مع الغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على الفزع إلى الله إذا نزل أول الغيث. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنقرت السماء يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم صيبا نافعا. وكان يعلمهم أن الدعاء عند أول الغيث مستجاب، من مراتب استجابة الدعاء أول الغيث. وختمت هذا في غير ما حديث من ذلك ما رواه البيهقي في شعبه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء عند النداء، عند الأهداف، وعند البث، عند القتال، حمية وغيث، وتحت المطر، وتحت المطر. وفي نفس آخر البيهقي أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة وعند نزول الغيث. فنزول الغيث يعني هذا وقت مستجاب فيه الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على شكر الله عز وجل دائما، بل كان عليه الصلاة والسلام يتمطر بأول الغيث. ما معنى يتمطر؟ يبلل ثيابه حتى يصيب المطر جسده، لأن أول الغيث رحمة وبركة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أثار المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، أي نزل جديدا، لأنه حديث عهد بربه. فانظر إلى هذا الأدب الجديد، وانظر إلى ما يقول الناس من عبارات وألفاظ عند نزول الغيث. ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال: حدث أو أخبرني أو حدثني قال: من لا أتيه عن إسحاق بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سال السيف جاءه سيف خرج بأصحابه إليه، ثم قال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به، فيتمسح بما في ذلك السيف. وهذا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الشافعي أيضا في كتابه عن يزيد بن هاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيف قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. فكان يربيه إذن على شكر الله عز وجل إذا نزل الغيث، وكان يربيهم أيضا على الفزع إلى الله إذا خافوا من الغيث وتوابعه وروائحه كهيلان الريح والرعد والصواعق أو ما يخافه الناس من غلط وحر وما شكل ذلك. نعم، هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرفت الريح يرفع يديه إلى السماء ثم يقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها استعينوا به من شرها، او قال استعينوا به من شرها. وكذلك كان يفعل عليه الصلاه والسلام اذا كثر المطر وخاف الناس كما قلنا من غرق وعرق. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في فوق المنبر، فقال: يا رسول الله، هلك المال او هلكت الاموال وانقطعت السبل وهلك الكراع والشاء، فادع الله ان يمسكها عنا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه الى السماء حتى بدا بياض الطيب، وقال: اللهم حوالينا ولا عنينا، اللهم عن الاكابر والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر. فاقلع، قال انس، فخرجنا نمشي في الشمس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد امته الى الله سبحانه وتعالى قبل نزول الليل وعند نزوله وبعد نزوله والخوف من توابعه، لان الله تعالى هو القاضي الباسط، هو المعطي المانع، هو الدار النافع، هو القائل سبحانه وتعالى: وان يمسسك الله بدور فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن هنا نفهم ايها الاخوه المؤمنون لماذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اسناد المطر الى عوامل الطبيعه ضربا من الشرك لله. فجاء في الصحيحين عن يزيد بن خالد الجهني قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبيه، يبدو ان هذا كان عند صلح الحديبيه. قال: في اثر سماء كانت من الليل، في اثر مطر نزل بالليل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يذكر في الحديث، سمع كلاما او راى حركه لا تليق بالمؤمن. قال: فلما اصبح وصلى الناس، فلما سلم استقبل الناس ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فمؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، بحول التقلبات او حركه البحار مع السماء وشكل ذلك، قالوا: اما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فكافر بي مؤمن بالكواكب. ومن هنا ثبت عن بعض الصحابه انه كان اذا اصبح الناس وقد نظروا يقول: مطرنا بنوع الفتح، فيقال له: وما الفتح؟ فيدعى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالاسلام ايها الاخوه المؤمنون يحرم ان نسند شيئا الى غير الله تعالى الا على سبيل المجالس، مع صحه الاعتقاد. هناك مجالس لغوي ان يسند الفعل الى غير فاعل، اما لكونه سببا فيه، او لكونه زمنا له، او لكونه مكانا له، وما شابه ذلك، فهذا صحيح. لكن مع صحه الاعتقاد، وحرم الاسلام حتى سب الطبيعه، ان تسب الريح او تسب الرعد او تسب المطر او تسب الارض او تسب هذه الدار. وفي الحديث القدسي ان الله تعالى يقول: يؤذيني ابن ادم، يؤذيني ابن ادم يسب الدهر، وانا الدهر في يد الامر اقلب الليل والنهار. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم صحيحة الاعتقاد فيه وصحيحة التوحيد سبحانه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ويا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكبرين شرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن طبيعة الإنسان مع نعم الله عز وجل غالبا تتأرجح بين النكران والنسيان. فالإنسان بعبارة العصر انتهازي حتى مع الله سبحانه وتعالى، يجأر إليه إذا ضاقت في الدوائر واشتد في الشدائد، وينسى إذا فتحت عليه الفتوحات وتبادلت عليه البركات. وهذه هي الانتهازية بعلمها. نعم من المؤمنون، وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. لكنه حين أنعم عليه أعرض ونأى بجانبه. وفي موضع آخر قال سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله مندادا ليضل عن سبيله. قال في موضع آخر: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. أقول إلى هذا التضرع والتذلل والاستكانة، لكن قال سبحانه وتعالى: فإن فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسح، مر أي نسي إلى ضر آخر، إلى أن تصيبه مصيبة أخرى أو تنزل به طامة أو قارعة تخرج من داره فيتفكر الله تعالى مرة أخرى. هذه هي طبيعة الإنسان إلا رحم الله من عباد الله تعالى الشاكرين. الإنسان ينسى لحظات الفقر، ينسى لحظات البؤس والقحط، ينسى لحظات الضر والبؤس وهكذا. وهذا ما يصنعه حتى الزراع والفلاحون، فتجدهم يجهرون إلى الله ويشكون الفاقة والقحط، فإذا فتح الله تعالى لهم خزائن السماء وبركات الأرض، منعوا الزكاة أولا وصرفوا خيرات الأرض ونعم الله تعالى في المواسم الشركية وفي شراء قيود فخرية وفي الأعراس والمحفلات وما شاكل ذلك. وهذه كما قلنا هذا عين الجحود والتضارب على المنعم جل جلاله. ولذلك جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من صفات المنافقين، فقال: إن المنافق إذا مرض ثم أعفي، يعني مرض ثم شفاه الله، كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقله ولم يدري لما أرسله، أي أنه لا يعتبر، لا يأخذ عبرة مما أصابه ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى إلا فرج عنه. وهذا بعكس طبيعة المؤمن تماما. فالمؤمن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين لك الشكارين لك بكارين أوائين مطيعين منيبين مخبتين. اللهم اغفر توبتنا واغسل حوبتنا واهدك قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا واصل صحيح مصدورنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واصرف عنا الشر ما ظهر منه وما بطن ما علينا منه ما نعلم، عاجلا وآجلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فاقصد بسعادتنا جهلنا وبباقيات صالحات أعمالنا وتوفانا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. فاشف مرضى المسلمين ولي أحزان المسلمين واطب أخبار المسلمين وتولى جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على في فلسطين في العراق في الشيشان في افغانستان في كل مكان. اللهم كلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا واحد يا قهار يا عدو يا قهار. اللهم بارك في البلاد محمد السادس ولي عبد النور الحسن، ضامن احقاق الحق واظهار الباطل وايده ببطانه صالحه تعينه على خدمه الاسلام والمسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امين امين الحمد لله.